المتأخرين نبينا الأنبياء وخاتم المرسلين على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. لا يقال بكفر مرتكب الكبائر مطلقا ما لم يستحل الكبائر ما لم يستحل. فإذا استحل كما قلنا أمس ضروريات الدين أو شيء ثبت له أنه جاء في القرآن بعد أن علمه ولو لم يكن ضروريات الدين استحل له أو أنكره يكفر بذلك ما لم يستحله. فإذا استحله بعد ثبوته عنده وكان من ضرورية الدين وقد تربى في أرض الإسلام حينئذ لا يعذر بذلك. فلا من استحل نحو الخمر مما تلاؤه شهير الأمر. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لا نقول أهل السنة والجماعة لا يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ذنب، ولكن الله تعالى يعفو عمن يشاء. لذلك قال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة. فأيضا من عمل ولو عمل كل ما عمل لا يقطع له لأن الله تعالى سيغفر له. حتى المشيئة أيضا يعني نرجو الرجاء، الرجاء هذا تحت الرجاء. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته فقط لا بعمل. لن ندخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكر من يشاء والله سميع عليم. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويغفرهم. من ظن أن يصل دون جهدي فمتمني أو ببذل جهدي فمتعني أو شهي الأكل ليس يضره وتعبيره. من ظن أن يصل إلى الله تعالى بدون جهد في العمل الصالح فهذا التمنى. ومن ظن أن يصل إلى الله تعالى بعمله بدون فضله فقد أتعب نفسه ولم يحصل على طائل. ومن ظن أن شهوات الطعام والمراكب والملابس لا تضره فقد أتى بكذب. من ظن أن يصل دون جهدي فمتمنى أو ببذل جهدي فمتعني أو شهي الأكل ليس يضره وتابيه. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. ولا نأمن عليه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا نشهد لهم بالجنة لا نشهد لهم بالجنة ما لم يقطع القرآن بذلك أو الحديث الصحيح. فإذا ثبت دخولهم الجنة ونقعهم الجنة كالصحابة رضوان الله تعالى فقد شهد القرآن بأن لهم الجنة. قال سبحانه جل جلاله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. الجنة الحسنى والزيادة وكلا وعد الله الحسنى. لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم. أيضا ما دام الإنسان في قلبه ذرة من الإيمان لا نحكم له بالنار. نستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقدر. الخوف والرجاء واجبان بوفقهم ومتلازمان لأن محض الخوف يأس والأمل مجرد والأمل مجرد أمن وكل الحظر. الخوف والرجاء لازمان فلا بد للإنسان أن يكون في رجاء وفي خوف مستويا طرفين كجناحي الطائر، إلا أن العلماء نصوا أنه ينبغي للإنسان ما دام في صحته أن يغلب الخوف، وغلب أن الخوف هو المجتبى إلا لدى الموت فلا تغلب، فإذا قرب أجله وصار في مرض المخوف فليغلب باب الرحمة. لذلك قال خليل رحمه الله تعالى: وجب تحسين غنه بالله تعالى ولا نقنطهم، والأمن والإياس يقولان عن ملة الإسلام. من أمن مكر الله تعالى فقد خرج عن ملة الإسلام، ومن أيس من رحمة الله تعالى فقد خرج عن ملة الإسلام. لكن هذا فيه تفصيل، فإذا بلغ الإنسان من حد اليأس أنه كان يعتقد أن الله تعالى لا يقدر أن يغفر ذنبه هذا كفر، وإذا بلغ من حد الأمن أن الله تعالى ليس قادر أن يعذب من شاء فهذا هو حد الكفر. فإذا كان في الدرجة التي بين ذلك فهذا فسوق. الإمام السيوطي قال: وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخط منه، وأعظم الذنوب ذنب اليأس من رحمة الإله رب العزة. أعظم الذنوب ذنب اليأس من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. القرآن العظيم لا يتركك لك مجالا حتى تصبح باليأس وتشعر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تشعرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود. نعم. لا، قال: يقولان عن ملة الإسلام والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بينهما، بين اليأس والأمن، بين اليأس والأمن، لأن لا ييأس من رحمة الله تعالى ولا يأمن مكر الله سبحانه جل جلاله. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. لا يخرج العبد من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه، فمن جحد ما أدخله الإسلام كفر. والعياذ بالله تعالى. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، لا بد من قول وتصديق بالقلب. الإقرار باللسان لمن قدر على النطق فلا بد من النطق به: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا من قبل. الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، تصديق بالجنان بالقلب. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان مع الإخبار عن الواجبات كله حق، كله حق، كله حق. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإخبار فذاك حق كائن لا ينترى فيه وما كان حديثا يفترى. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، الإيمان واحد، وأهله في أصله سواء. أصل الإيمان واحد لكنه يزيد وينقص، هذا هو الصحيح عند السنة والجماعة، يزيد أصل الإيمان واحد لكنه يزيد وينقص، يزيد وينقص بالأعمال. وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بخشية، تفاضل بينهم بخشية، ما أكرمكم عند الله أتقاكم. ومخالفة الهوى، ومخالفة الهوى، ومن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس أما تتبع، وسغب وسهر الليالي والصوت والذكرات وهو خال، وصحبة الأخيار أهل الصدق من اقتدى بحالهم، والنطق والالتجال من إليه ترجع الأمور، فهو طبهم للنذر لأن يكون كغريق أو كمن ضل بكيه لا يرى الغياث من سوى المهيمن العظيم القدير بحر شهوات القلوب أصعب من بحر البحر المحيط، لأن يكون كغريق، هو غريق حقيقة، الغريقة تنجيه أمور بسيطة، ولكن الغريقة في أمراض القلوب والشهوات غريق حقيقي. الغرق المعنوي أشد من الغرق الحسي بكثير. وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس أما تتبع، وسغب وسهر الليالي والصمت والفكرة وهو خالي، وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم، والنقمات والتفاضل منهم بخشة والتقى ومخالفة الهوى، مخالفة من همس عليهم تهوى فإن الجنة هي الموى. الضغط عندما تميل النفس لا شيء يقول لها تعالي، هذا خبر مقطوع، أنت لن تأمري بخير، هذا لن تأمري بخير، لن تأمري بخير. الأعداء أعداء أربعة: النفس والهوى والشيطان والدنيا. وأهله في أصله سواء، والتفاضل بين الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الأولى الأولى الأولى الأفضل، لازم الأولى ما هو المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل مؤمن له حق بالولاية، سواء ابتعد عن الدين أو قرب، له شيء من الولاية. الله ولي الذين آمنوا، ولاية موجودة لا شك، هذا الإيمان مبين ينقل من الحضيض إلى ما لا نهاية. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه التفت إلى البيت الحرام، البيت الحرام الذي يحج الناس، وكل إذا رجع من الكعبة المشرفة يقول قبلت الحجر على كفاية. قال: ما أعظمك وما أعظمك حرمتك، ولا حرمة المسلم أعظم عند الله. مسلم واحد أعظم من بيت الحرام، لو زوال الدنيا كلها أشد عند الله تعالى، أشد قطرة دم مسلم واحد أشد عند الله من زوال الدنيا. المؤمنون كلهم محمد فال بن التالي قال: ولا تمزق المسلمين بلسانك لتمزق فكلاهما. المؤمنون لهم مقام، لهم مقام، فقط واحد يحاول أن يساعدهم أو يحترمهم أو ينظر إليهم بعين الاحترام. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كاذب كاذب، لا شر أصلا من ذلك. والمؤمن كلهم أولياء الرحمن، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين، لكنهم يتفاوتون في ذلك. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم الإخوان، أكرمهم عند الله تعالى أطوعهم وأتبعهم القرآن. عندما نزل قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: ضاع النسب الآن. لكن هذا يصعب فهمه على كثير من الناس، إذا صاحب النسب الورع والخشية من الله تعالى فهذان شرفان. الناس معادن كمعادن الذهب في الفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. لكن إذا كان الإنسان فقط ما عنده إلا محض صميم لافتخار النسب هذه مصيبة. فإن فخرت بآباء ذوي شرف قلنا صدقت، ولكن بيس ما خلف، لكن حجة عليك لا لك. والمؤمن كل مولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطلعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.